نفاضل لا نفاضل لا نفاضل بينهم. نعم لا نفاضل النسخة عندك شوفها. لا نفاضل كنا نفاضل كنا نقول كنا نقول ما أدري أي هذا إيش. نعم كنا نقول نعم بالنون هذا هو. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث قبل أن ندخل فيه نكمل ما بقي معنا على أثر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فإن قد وقفنا الأمس بالأمس عند قوله فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا. والرواية المشهورة عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني أن هؤلاء الأصحاب الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صفاتهم، فهم كفوا عن علم لا عن عجز، فحينما وقفوا ولم يخوضوا في مثل ما خاض فيه هؤلاء المبتدعة من القدرية وغيرهم لم يقفوا عجزا ولم يكفوا جهلا، وإنما وقفوا عن علم وكفوا عن الخوض عن علم، ولهذا قال ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، يعني ما عندهم ضعف في العلم ولا قصور بل هم أقوى، ولكن هذه القوة في العلم والدين والإيمان هي التي جعلتهم يكفون، لأنهم يعلمون ما في هذا التعمق والتنقع، فلأجل هذا كفوا رضي الله تعالى عنهم. فالواجب على الإنسان أن يرضى لنفسه ما رضي به هؤلاء لأنفسهم فيتبع سبيلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. وهذا ميزان اجعلوه معكم دائما وأبدا في جميع أبواب الاعتقاد والسنة. ونعلم جميعا في المناظرة في قضية القول بخلق القرآن حينما قال الكناني قال لا ابن أبي دؤاد، يعني لما ناظره قال أنا أسألك هذا القول القرآن مخلوق، يعني علمه أبو بكر؟ قال لا. قال علمه عمر؟ قال هل علموه وكتموه؟ قال لا. قال هل علموه وعلموه بلغت شيء عنهم أثر في هذا؟ قال لا. عمر كذلك، عثمان كذلك، علي رضي الله عنهم جميعا كذلك. هل علم كل واحد من هؤلاء أن القرآن مخلوق؟ فإذا قال نعم نقول هات الدليل، ما يستطيع يأتي بدليل عنهم ولا بربع كلمة ولا بحرف، وإن قال لا فنقول يسعك ما وسعهم. إما أن يكونوا عالمين خائنين غاشين ما تكلموا كتموا وهم يعلمون ويقرؤون في كتاب الله صباح مساء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهؤلاء إما أن يكونوا عالمين أو غير عالمين، فإن كانوا علموا هات عنهم الرواية ما يستطيع، في أبواب العقائد هذه كلها مسجل كلامهم مدون. وإما أن تقول إنهم جاهلين فما كان ليجهلوا هم وتعلم أنت، ويسكتوا هم وتنطق أنت، قال له يا لكع ابن لكع. فلذلك ضحك الخليفة حتى استلقى على عرشه، قال إما أن يكونوا جاهلين إما أن يكونوا عالمين وكتموا أو جاهلين، وأخذ يضرب في يده هكذا، ثم قام ودخل وراء الحجاب وهو يضحك، فأمر برفع الامتحان عن المسلمين. فهكذا يقال لكل مبتدع إذا جاءنا ببدعة، هل كانوا يعلمون هذا الكلام الذي جئت به؟ فإن قال نعم نقول إذن كتموا، ما يستطيع يقول هذا، كنوا غاشين خائنين، وما في عاقل يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خائنين إلا من نزع عقله، مثل الخوارج والروافض كفروهم، فهؤلاء لا عبرة بهم، لا يعدون حتى صفر حافظ منزلة ما لهم منزلة، فهم صفر بلا منزلة كما يقال. فالشاهد إما أن يكونوا عالمين وإما أن يكونوا غير عالمين، فإذا كانوا عالمين وسكتوا يسعك ما وسعهم، ولها عنهم دليل أنهم قالوا ما يجب. وإما أن يكونوا جاهلين فما كان ليسكت هؤلاء ويجهل هؤلاء وتعلم أنت يا لكع ابن لكع، فهنا ينقطع كل من جاء بشيء على غير سبيله. وهذا باب في إلزام الخصم جميل جدا وقوي جدا. فهنا عمر رضي الله عنه يقول إن هؤلاء الصحب ما وقفوا عن جهل عن عجل ولا سكتوا عن جهل، عندهم العلم وعندهم القوة، ولكنهم تركوا التنطع والتعمق، لأن هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتعمقون الخائضون في سبيل في مسائل العلم على باب التعنت. فالشاهد هنا قال رحمه الله أرضى لنفسك ما رضيه لنفسك ما رضيه القوم لأنفسهم، ثم وصفه ثم قال لأنك هؤلاء الأصحاب الذين أنت تتبعهم كانوا على الهدى، فإن قلت إنكم أهدى مما كانوا عليه فقد سبقتموهم. وهل يوجد عاقل يقول إنه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، في العبادات وجميع العلوم الإلهية الشرعية؟ ما يوجد عاقل يقول إنه أعلم من أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونريد به في الجملة، نريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين الذين نقل عنهم العلم وجاءنا الرواية عنهم. فهؤلاء ما يمكن أن يقول إنسان إنه أعلم منهم، لأنه إذا قال أعلم منهم فقد ناطح القرآن، والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما يمكن أن يزيدوا عليهم بحال من الأحوال. ولهذا وردت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدحهم بالشيء الكثير، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا قال أنه على هدى أهدى مما كانوا عليه فهذا في تزكية لنفسه، وأنه أفضل من الصحابة، وأنه أعلم وقد سبق. والله جل وعلا عندما وصف الصحابة بالسبق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وإن قال إنما حدث بعدهم فإذا ما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون بعدهم دينا. وهذا باب آخر من أبواب الرد على المخالفين لأهل السنة، من أعظم الأبواب، ما لم يكن دينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فلا يمكن أن يكون دينا بعدهم، ما هو إلا المحدثات والبدع. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، تقول الناظر ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوقمه. قال فإذا كان إنما حدث بعدهم فما أحدث هذا الإحداث إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. قال الله تعالى، هذا إشارة من أمير المؤمنين عمر رحمه الله ورضي عنه إلى قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، يأتي بعد ذلك يقول ويقرر: فإنهم هم السابقون. الكلام الأول كله من باب التنزل مع الخصم حتى يلجم ويفهم. جاء بعد ذلك وبين، قال فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه، يعني في القدر، بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما في أحد أعلى منهم ولا في أحد أفضل منهم في هذا الباب، فما فوقهم ما يمكن أن يأتي، ما يمكن أن يزيد عليهم أحد، ولو شمر عن ساعد الجد ليزيد عليهم ما يمكن، لو حذر عن ساعده كناية عن شدة التشمير في البحث والتنقير والطلب للزيادة في العلم ما يمكن أن يزيد عليهم، والذين دونهم ما يمكن إلا أن يكونوا مقصرين. فمن رغب عن سنتهم فإنه حينئذ يطمح إلى الغلو وإلى الجفاء، ولهذا قال: وطمح عنهم أقوام فغلوا، يعني تجاوزوا وزادوا في الحج، فما بقي لهم إلا أن يوصفوا بهذا الوصف الذي هو ذميم. فالواجب على كل مؤمن يخاف الله ويتقيه أن يتبع هذا الجيل الذي زكاه الله ورضي عنه، لأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون بعلم ويكفون عن علم رضي الله تعالى عنهم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم أقوى الناس فهوما وأكثر الناس علوما وأعرف الناس بلغة القرآن وأنصح الناس لمن جاء بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشفق الناس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وزادوا على هذا كله على الأمة برؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهم منه لخطابه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لم يحصل لأحد بعدهم، فالواجب أن يتبع هؤلاء الأصحاب. ثم ذكر رحمه الله ما كانوا عليه، قال فإنهم كانوا على هدى مستقيم. بين ذلك، يعني بين الغلو وبين الجفا، كانوا على الهدى المستقيم. ثم بعد ذلك هذه الوصايا كلها أجابه، فقال كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، والإقرار هنا الإيمان بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. وقوله بإذن الله يعني ليقطع بالتزكية عن نفسه وليستثني من أن يكون هو أعلم الناس، فقال على الخبير بإذن الله وقعت، ما أعلم ما أحدث الناس محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر. يعني ما من بدعة ابتدعها الناس وحدثت بينهم هي أظهر في حكمها وفي الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة فيها تبينها من أمر القدر، بل أكثر على ذلك أن هذه المسألة يضاف إلى ما جاء إلى علم إلى قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن الجاهليين كانوا يعرفونها قبل أن يأتي الإسلام. معنى هذا فكيف خفيت عليك؟ كيف تلتبس عليك؟ الذين لا وحي عندهم وهم أهل الجاهلية كانوا يعرفون القدر وذكروه في أشعارهم وتكلموا به في كلامهم. وهذا المراد به معشر الإخوة احتجاجهم بالقدر في باب المصائب. باب ايش؟ المصائب. يعني إذا نزلت بهم المصيبة سلموا بأن هذا قدر. واضح؟ هذا المراد به ذكر القدر في أشعارهم وكلامهم المقصود به التسلية لأنفسهم حين نزول المصائب بهم، نعم، بأن هذا من قضاء الله وقدره. فالإنسان إذا نزلت به المصيبة واحتج بالقدر هذا يورثه الاطمأنينة ويورثه الرضا، راحة النفس. فاحتجوا به في هذا الباب. أما في باب المعايب فلا، لا يحتج بالقدر. باب المعاصي ما يحتج بالقدر. وذلك لأن في هذا إبطالا لحجج الله وشرعه، لأن في هذا إبطال لحجج الله وشرعه. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. مثال يوضح، يعني لو جاء إنسان ونزلت به مصيبة فتلف ماله أو بعض ماله وذهب أهله أو بعض أهله، فقال هذا قضاء الله وقدره، شيء مكتوب، هذا يورثه الصبر والطمأنينة والرضا عن الله ولا لا؟ وأنت تحمده عليه ولا لا؟ تحمده على هذا القول والفعل ولا لا؟ تحمده عليه. لكن لو جئت إلى شخص في بلد من البلدان وهو مسلم وجدته قاعد يدير كأس الخمر أو تدار عليه، فقلت يا عبد الله اتق الله في نفسك، مسلم ألا تخاف الله وتتقيه؟ قال لك روحي، لو كان ما هو مكتوب عليه ما جلس. هل هذا يقبل؟ ما يقبل، ما يقبل منه. فهنا في المعاصي والمعايب لا يقبل الاحتجاج به. قال الله جل وعلا عن الذين كفروا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش الجواب؟ ما لهم بذلك من علم. ذمهم الله هنا ولا لا؟ إنهم إلا يظنون، ما لهم علم، ما عندهم علم. فالشاهد الاحتجاج بالقدر في باب المصائب يعني وارد ومطلوب لأنه يورث العبد الرضا. أما الاحتجاج به في باب المعايب والمعاصي فلا يجوز، لا يجوز. بل لو قيل بذلك لكان حجة لكل مجرم ولبطلت، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لبطلت حجج الله وبيناته، بطلت حجج الله وبيناته. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة محاجة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سيأتينا. وقد جمع بعض العلماء في هذا من كلام شيخ الإسلام خاصة جمعا جميلا وضمنه كتابا أسماه دفع الشبهة والغرض في الاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر. دفع الشبهة والغرر، يعني الغش والخداع للنفس، دفع الشبهة والغرر في الاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر. تسمع تسمع الأغاني وتراه تنصح، قال يا بالحلال لا والله مقدر ما فعلنا هذا، ايش هذا الكلام، هذا كلام باطل، الله سبحانه وتعالى امرك ونهاك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة على آية. وقد جاءتك الأوامر والنواهي في هذه المسائل التي تنكر عليك، فاتق الله وجب عليك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد لا يجوز الاحتجاج به في هذا الجانب ويحتج به في الجانب الآخر. بل ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أيضا في محاجة آدم وموسى، وهذا شفاء العليل من أجمل الكتب بل لا أعرف له نظيرا، جمع مسائل القدر على الإطلاق. هذا الكتاب اللي هو شفاء العليل وقد حقق ولله الحمد وخرج في طبعة محققة تقع في مجلدين في حلة قشيبة، واستدرك صاحبه والمحقق ما وجد نقص في الطبعة القديمة في الطبعة الأميرية. فالشاهد موجود الكتاب، ومن أراد أن يراجعه فليرجع إليه. فالمراد بهذا أن الإنسان ليس له على الله حجة، كما أنه ليس له من حجة الله مهرب. يقول أبو العتاهية: وما وليس لمخلوق على الله حجة، نعم، وليس له من حجة الله مهرب. فالواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يحتج على المعصية بالقدر إلا في حال واحدة، أنه كلما ذكر بعد كفه عنها وتوبته منها، إذا تذكر هذه المعصية قال: هذا أمر قدره الله عليه على وجه إيش؟ على وجه الحسرة والتأنيب لنفسه والمقت لها والتبكيت لها حتى يذلها فلا ترجع مرة أخرى إلى هذه المعصية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا وجه آخر بدالي هنا وهو حسن. وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا نقل كلامه. فالشاهد المراد بالقدر هنا المقدور من الخير والشر، وهذا أحد أركان الإيمان الستة. كذاك بالقدر المقدور نؤمن منه خير وشر، وذا في ديننا عمد، ولا منافاة بين الشرع والقدر المقدور إذ كلها من عنده ترد. فهذا هو الواجب على العبد أن يؤمن به على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول عمر رحمه الله: كانوا يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم، يعني من الخير من الخير. فجاء الإسلام ولم يزد هذا الباب إلا شدة، لكن في الشر يحتجون به؟ لا، في المعايب والمعاصي ما يحتجون به بحال من الأحوال. ولما جاء احتجاج الجاهليين به في قوله لو شاء الله كذبهم الله جل وعلا ورد عليهم. فالمسلمون قد عرفوا هذا يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ومن كتاب الله تبارك وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله بيان هذه المراتب في الكلام فيما بعد بإذن الله. فالشاهد سيأتينا عند الحديث المرفوع، الشاهد أن هذا الأثر أثر عمر بن عبد العزيز أثر جميل وجليل، وفيه من الفوائد ما هو أكثر مما ذكرنا. فالواجب على العبد أولا أن يطلب في الاعتقاد وأمر الاعتقاد ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد القرآن والسنة يطلب ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن ما أشكل عليك أو التبت واشتبه أمره فإنك ترفعه إلى من هو أعلم منك فيكشفه بأمر الله تبارك وتعالى ولا تبقى في الحيرة. الثالث فيه وجوب اهتمام الراعي بأمر الرعية، وخاصة ما يصلحهم في دينهم، فإن هذا من أوجب الواجبات على الراعي مع رعيته. وهو أقدم مما يجب عليهم من تأمين الحدود والطعام لهم، لأنهم يلقون الله بهذه العقيدة الصحيحة. فإذا اختلت هذه العقيدة كانت في ذمة هؤلاء الولاة إذا قصروا في عدم بيانها للناس. الرابع، فيه التحذير من مخالفة الإجماع، والإجماع في أحد القولين أنه إجماع الصحابة، أنه إجماع الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه بالمدينة النبوية، خاصة علماء الصحابة كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسهل إيش؟ يسهل حصر علمهم والاطلاع على أقاويلهم رضي الله عنه. فإذا جاءت النازلة اجتمعوا وقالوا بالقول فيها. ولهذا يقول الإمام أحمد بعدهم: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدري لعله خالف أحد علماء المسلمين في مصر من الأمصار ولم يطلعه. فإذا على القول بهذا يجب اتباع إجماع هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد المخالف لإجماعهم بقوله: ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين. مشاقة الرسول برد قوله أو رد ما جاء به من القرآن والسنة، واتباع غير سبيل المؤمنين يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تهدده بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفيه أيضا من الفوائد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الوسط، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الوسط، وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأول من يدخل في هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح: إذ يؤتى بهم شهداء على الأمة وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. فالواجب اتباع هؤلاء لأنهم الأمة الممدوحة، هم الوسط رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفيه أيضا من الفوائد التحذير لمن رؤي منه مخالفة هؤلاء وطريق هؤلاء. وفيه أيضا جواز ذكر الإنسان بما يعلمه عن نفسه لا على سبيل الأثر والبطر والعجب، وإنما على باب يورث السامع الإطمئنان إلى قدره، على باب يورث السامع الإطمئنان إلى كتياه. وقد سبقت إلى هذا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حينما سئلت عن الغسل في الإكسال، الغسل في الإكسال يعني من جامع ولم ينزل، سألها من؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، قد كان يخالف أبا هريرة ويراد في هذا. فحينما كان أبو هريرة يحدث بحديث إذا مس الختان الختان، كان ذاك يقول: الماء من الماء، وهذا صحيح، حديثه صحيح، إنما الماء من الماء، يعني إذا جمعت وقذفت المني الماء فمنه الماء، الغسل الماء من الماء. وما يعلم أنه نسخ، أبو هريرة يعرف. فلما جاء إلى عائشة رضي الله عنها وذكر لها خلافه مع أبي هريرة، فقالت: على الخبير سقطت، أتدري قبل هذا، أتدري ما مثلك يا أبا سلمة مع أبي هريرة؟ قال: لا يا أمة، قالت مثلك معه كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فأراد أن يصيح معه. الفروج الصغير له صوت يسمع على القرية، لا إيه وينقطع صوته، لكن الديك صوته طويل. وهذا كناية عن بعد علم أبي هريرة وسعته رضي الله عنه. لو قيل لواحد اليوم منا قال تحط ما لقيت إلا الديك تشبهني به وينشب في حلقك، ما لقيت إلا الديك، أنا ديك. قل عائشة رضي الله عنها تدري ما مثلك مع أبي هريرة؟ مثلك مع أبي هريرة مثل الفروج، سمع الديك الديك تصيح فأراد أن يصيح معها. فين يصل صوت الديك؟ يسمع القرية كلها، لو كان قرية ما فيها إلا ديك وفروج يسمع صوت الديك، يسمع أهل القرية جميعا، وإذا صح الفروج ما يكاد يسمع أهل البيت إيه وينقطع صوته. وهكذا، فهذا كناية عن كثر علم أبي هريرة وسعته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد في هذا، قالت عائشة على الخبير تقطع، يعني هي عارفة بهذا، عارفة بأن القول قول أبي هريرة، ثم حدثته بالحديث أن الماء هذا كان قول الإسلام، لكن نسخ بعد ذلك إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فالمقصد إذا لم يكن الإنسان بقصده أو قصده بمثل هذه العبارات تزكية نفسه فلا بأس. فهنا قال على الخبير، هنا قالت على الخبير فقط، وهنا قال فإنك بإذن الله، ثم ذكر ما يعرفه عن نفسه. فهذا إذا سمعه السامع السائل يطمئن إلى أنه وقع على عالم الخبير عارف، فيأخذ جوابه باطمئنان، فهذا هو المراد به. فلا بأس أن يقول الإنسان مثل هذه المقالة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي وننتقل للحديث الآخر، وهو باب في التفضيل، حديث عثمان بن أبي شيبة وهو إمام ثقة، وأسود بن عامر وهو ثقة، وعبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون وهو ثقة، إمام عالم فقيه، وكذلك عبيد الله والعمري وهو ثقة شهير، ونافع هو مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا من الأحاديث المرفوعة حكما، ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إيش؟ حكما. هذا ما أضيف إلى زمن النبوة فهو مرفوع حكما، يعني لم يقل فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا الأمر خطأ منكرا لجاء الوحي بتصويبه على طول مثله تماما. كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لنهينا عن ذلك مثله ولا لا؟ ها؟ بعض السفهاء واليوم ما أكثرهم، ولكن الناس لا عقول لهم، يقول وكان عمر يعزل بعض عماله، كنا نعزل والقرآن ينزل. هكذا سمعته أذناي في الأشرطة المسجلة. فمثل هذا يستحق إيش؟ التأديب والتعذيب حتى لا يلعب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان عمر يتفقد عماله وكان يعزل بعض عماله، يعني إذا رأى عليهم المخالفة كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا السفه، ويعقبه بالضحك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى ويشرح بهذه الشافلة، هذا عجيب. كان أئمة الهدى إذا رأوا المحدث يعني المخاطب يعرض عن المحدث ضم كتابه وقام، قال أيحدث بحديث رسول الله من يرغب عنه، ويقومون إعزازا لهذا الحديث، كما ذكر ذلك الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وغيره ممن ذكروا الآداب التي تنبغي لطالب العلم طالب الحديث خاصة. فالشاهد يعني مثل هذا كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع حكما. المرفوع صريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا. نعم، فهذا يسمى مرفوع إيش؟ حكما. ليس مرفوعا صريحا لأنه ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعله، ولكن أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن انتهى إليه فهو الحديث سواء قال أو أضيف إلى زمانه، والأثر ما أضيف إلى غيره. وجل بحث أهل هذا إيش؟ الفن في حال الإسناد وحال المتن، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة ها حد يحفظ ذكرني عنوا بهذا عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام، والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كذا أتى عن كما أتى عن غيره كذا الأثر. فالشاهد هذا المتن حديث مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث مرفوع حكما. فمثل هذا ما تقدم معنا كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى الناس عنه لنهينا عن ذلك. فهنا يقول كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا أن في المسألة هذه في مسألة التفضيل إيش دليل شرعي، يبين لنا أن المسألة فيها دليل شرعي مروي فيها دليل شرعي مروي، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مضاف إلى زمنه ولم ينكر، فهذا يكسب قوة لمن يحتج به. ولذلك رجع الإمام أحمد في الرواية الثانية إلى هذا لما جاءه هذا الحديث، هذا الأثر الحديث لما جاء كان يقول أبو بكر وعمر في إحدى الروايتين، فلما جاءت هذه الرواية وهي عنده في مسنده رحمه الله رجع إليها أبو بكر، ثم بعد أبي بكر إيش عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأولا أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا يعدل به أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، وهو الذي خصه الله بالخصائص العظيمة والفضائل الكثيرة، إذ ذكره الله ونوه به في كتابه في قوله جل وعز أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا أبو بكر، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا، وإنما أخوة الإسلام. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، ومن هنا نعلم خطأ من يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، غلط، وإنما خليل الله، فإن الحبيب قد يستوي معه حبيب آخر، أما الخليل فلا، ما في أحد فوقه. فإن الله قد اتخذني خليلا، نعم، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ويقول ابن القيم ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى عنه هذا لأنه يعلم أن الخلة أعلى درجات المحبة، فإثبات المحبة لله تبارك وتعالى تقتضي عنده المشابهة. من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. فالشاهد أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم هو بعده عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة متواترة بلغت حد التواتر، أنه كان يقول على منبر الكوفة أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، هذا متواتر عن علي، روي من نحو 80 وجها، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه من أكثر من 80 وجها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا شك في ذلك. وكان يقول، وقد صح ذلك عنه بالإسناد الصحيح، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد المفترين، هذا قاله رضي الله تعالى عنه على منبر الكوفة، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلست حد المفترين، وقد صح هذا أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه. فهذا كلام علي رضي الله عنه، وفيه أبلغ رد على هؤلاء الذين يدعون محبة وهم مخالفون لسنته وطريقته رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه شهد جنازة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما طعن يوم وفاته، جاء رضي الله عنه وعمر على سريره قد فاضت روحه رضي الله عنه، فوقف مع الواقفين القريبين من السرير وتحلقوا حوله، ثم جاء من بعدهم بعده، يقول ابن عباس إذ أنا كذلك، فجاء رجل فجعل مرفقيه على كتفيه، وسمعته يقول رحمك الله إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن يجعلك مع صاحبيك. قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه، هذا في صحيح مسلم. فبؤسا وتعسا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون عليا وهم كذبة، ويطعنون في من زكاهم ومدحهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن عليا زوج ابنته أم كلثوم لمن؟ لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. بنت فاطمة زوجها لعمر وهو شيخ، وهي في مقتبل شبابها، فهل يزوج علي رجلا كافرا؟ قبح الله الرافضة عدد ما طلعت الشمس وغربت. نعم، فالشاهد هم كالشياطين في الروم من عمر، سلكوا غير طريق عمر وفجهم غير فج عمر، ما يجتمعون مع عمر، ومع هذا عندهم نصب لأبي لؤلؤة المجوس قاتل عمر، ومكتوب عليه الترحم والترضي منقوش عندهم، قبحهم الله. فالشاهد لا خلاف كما قالت العلماء ورأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، لا خلاف في تفضيل أبي بكر وعمر بين الأمة مطلقة في أنهم أفضل الصحابة، لا خلاف أبدا. وأما مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما فهذه وقع فيها خلاف، دونها لم يحصل فيها من الاتفاق ما حصل من الاتفاق في قضية أبي بكر وعمر في الفضل. فضل أبي بكر وعمر على علي لا كلام، لكن وقع الخلاف فقط بين علي وعثمان رضي الله عنه، وهذا الخلاف وقع من بعض أئمة السنة، فجاء عن سفيان الثوري هذا وعن بعض أهل الكوفة معه وعن مالك روايتان، التوقف في هذا فلا يقول هذا ولا ذاك، تبعا لبعض أهل المدينة الذين توقفوا، والثانية وهي التي عليها مذهبه وعليها أصحابه القول بفضيلة عثمان رضي الله عنه على علي. هذا عن مالك رحمه الله وعن بعض أهل المدينة. ثم بعد ذلك استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فعاد سفيان ومن معه أو بعض من معه من أهل الكوفة إلى تقديم علي تقديم عثمان رضي الله عنه، واستقر بعد ذلك الإجماع كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم وكما قال الحافظ ابن حجر في الفتح وغيرهم، استقر بعد ذلك والنووي والحافظ في الفتح استقر بعد ذلك الإجماع على تفضيل وتقديم عثمان على علي رضي الله عنه. أما ما يتعلق بمنزلتهم في الخلافة فترتيبهم في الخلافة كما نعلمه جميعا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن لم يربع بعلي فقد قال الإمام أحمد إنه أضل من حمار أهله، وسبق معنا بالأمس قول الإمام أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وشرحناه وهو عندكم موجود. فالشاهد استقر الإجماع على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بنص أهل الحديث، بقي من؟ علي. علي رتبناه بعدهم لأنه قد أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والذي حصل من الخلاف إنما حصل في أجل قتلة عثمان لا لأجل أن عليا لا يستحق الخلافة، وابحثوا إن شئتم. فالشاهد ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فرابعهم أمير المؤمنين أبو السبطين علي رضي الله عنه، من لم يربع به فهو أضل من حمار أهله. هذه المسألة التي يبدع فيها أهل السنة، من لم يربع بعلي فإنهم يبدعون فيها. أما الأولى تفضيل عثمان على علي فالخطب فيها يسير، الأمر فيها هين ولم يبدعوا فيها، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب في الواسطية. فمن لم يربع بعلي هم الخوارج، لا يعترفون بإمامة علي رضي الله عنه، فلهذا رد عليهم السنة. الخوارج يكفرون من؟ يكفرون عليا ولا يعترفون بخلافته، والروافض يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، فهذه مصيبة المصائب. فأهل السنة وسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك يقول نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، يعني شخص على شخص، شخص على شخص ما يفاضلون بينهم، وإلا فقد وردت التفضيل بالنسبة لجماعات على جماعات كأهل بدر السابقين الأولين، أهل بيعة الرضوان نعم هذا ورد كما ذكره العلماء رحمه الله تعالى. نعم. وبهذا ينتهي هذا الحديث وننتقل إلى الذي يليه، لكن لعلكم تقفون عند هذا لأن السؤالات كثيرة والنساء قد أرسلنا إلي جزءا من هذه السؤالات ولهن علينا من الحق مثل ما لكم، فلا نغفل حقهن. هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد بيانا في حكم لبس الذهب للمرأة لأننا قد سمعنا أقوالا بتحريم بعض أنواعه مع ذكر الدليل بالتوضيح والتوضيح. أقول أما تحريم بعض أنواعه أنا لا أعرف، لكن لعل أختي السائلة تقصد الذهب المحلق، لعلها تقصد هذا. وإذا لم يكن الذهب محلق أنا ما أعرف كيف يلبس، لازم أن يلبس بهذا الطريقة، تحليق على اليدين أو في الأذنين كالأقراط، لا بد أن يكون محلقا ويقفل حتى يمسك أيضا في الشبكة. نعم الله يعين، الله يخرجنا من الهلكة، لأن الإجابة على السؤالات مسؤولية عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام لنا ولكم. فالشاهد لعل أختي السائلة تفهم أو تريد هذا، أنا أقول الذي يترجح عندي أنه لا شيء في لبس الذهب، وهل يلبس إلا محلقا كالأساور والحجول وكالمتك، الأساور تلبس في المعصم بعد المعصم، نعم، والمتك تلبس في العظم، نعم، وقد تلبس هنا في الساعد تمسك هكذا، نعم، كما نراه عند بعض عجائزنا تجد من هنا مدور ثم في الأخير عريض فيمسك ما يتحرك كالأساور، أو الحجول، والحجول تكون في الأرجل يلبسنها النساء قديما، نعم طبعا تلبس في الأرجل، أو الخواتيم والفتق فهذه تكون في الأصابع. فإن النبي والدليل كما سألت الأخت، أقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب المرأة من نسائه فتؤدين زكاة هذا، قالت لا، فقال أيسرك أن يسورك الله به مسور النار، والمرأة التي قدمت بابنتها معها وفي يدها مسكات أو فتخات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها مثل هذا، فما سألها إلا عن الزكاة، تؤدي زكاته ولا لا، ولم ينكر عليها اللبس. وهذا من أوضح الأدلة على جواز لبس الذهب المحلق، وأظن أن هذا كافي. وهذا سؤال آخر من هذه الأخت السائلة تقول ما الذي يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان حفظكم الله. أقول الذي يجب على الحامل والمرضع إن كانت أفطرت لأجل نفسها، يعني لحقتها هي المشقة والتعب كادت تهلك، فهذا لا شيء عليها فيه، ما عليها إلا القضاء. أما إن كانت صحتها هي جيدة ولا بأس عليها من ذلك، فطائفة من أهل العلم يرون أن عليها مع القضاء الإطعام إذا أفطرت، تقضي يوما مكانه وتطعم، أخذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المرضع والحامل اللتان تخافان، قال أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، فهذا الذي يظهر لي. والسؤال الثالث تسأل فيه الأخت أيضا عن إقامة المرأة للصلاة، لا يلزمها إقامة المرأة، وإنما إن أقامت فحسن، هذا في حق الرجال، نعم الأذان والإقامة بحق الرجال نعم أهل الجماعة، أما المرأة فلا، لكن لو أقامت حتى. وأما الأذان فلا يجب عليها، لأن الأذان الإعلام وهي غير مطالبة به، لأنها ليست ممن طولب بالجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة: وصلاتها في بيتها خير لها. وقال في الرجال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل ثم آمر بحزم من حطب، ثم أنطلق ومعي رجال فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها. فالشاهد: إن حصل واستأذنت فهذا مأمور بأن تأذن لها، وإلا صلاتها في بيتها أفضل منه. أما الرجل، صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته ب27 درجة، والحديث الآخر: في بيته في دكانه من 27 درجة، ب27 درجة. نعم. هذا سؤال أيضا يقول: اقتراح، نحن الطلبة نرغب الإحاطة بالمتن وإقامة وإتمامه في هذه الدورة ليكون العلم متكاملا، وتأتي التفصيلات الدقيقة لاحقا. نعم، يعني اعطنا الورقات كلها في 5 أيام. قال الشافعي رحمه الله، مالك للشافعي ومن معه، وهو الشافعي حفظ الموطأ في 7 ليال رحمه الله، قال: كتاب صنفته في 20 سنة، وقال 30 سنة نسيت، تأخذونه في شهر شهر، ما أقل ما تفقهون فيه. نعم، ولكن نحن جميعا إذا طلبنا فليكن الهدف هو الفائدة والاستفادة، ولا يكون أن الهم الانتهاء من الكتاب. نعم. وهنا هذا السؤال أيضا يقول: ما حكم من يدرس في جامعة فيها اختلاط بين الجنسين؟ نعم، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء. نعم، إلى أن قال أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق سواء. قال بعد ذلك: وما علم أن الجامعات ستأتي، وإذا غشيت المستحم رأيت في، نعم، وإذا غشيت المستحم رأيت جنسين، رأيت، نعم، وإذا غشيت المستحم رأيت في بطن، نعم، وإذا غشيت المستحم رأيت أبصرت في ذاك المكان، أبصرت في ذاك المكان، أي وإذا غشيت المستحم رأيت في ذاك المكان، ما أدري إيش الجرباعي، فبذا التهامس والتلامس والشذ، والجرباع، نعم، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. ما شاء الله، إذا صارت في تحكك في جنبك وأنت تحكها في جنبها، إيش تتصور؟ ما الذي يأتي؟ تشرح لها القرآن وتشرح لك الحديث؟ هذا غير صحيح. الشاهد: هذا الاختلاط لا يجوز. أما لو كانت في مجالس مفصولة كالمساجد فهذا ما يقال اختلاط. والذي يعنيه السائل هو الذي نعرفه نحن جميعا في بلاد الإسلام، وقد بلوا به من غير بلاد الإسلام. تجلس بنت على كرسي والرجل على جنبه على كرسي، والبنت على كرسي والرجل على كرسي، وهكذا كما يجلس التلميذ إلى جوار زميله التلميذ. هذا لا يجوز. دراسة في جامعة أو في مدرسة ابتدائية أو متوسطة، هذا وهذا لا يجوز. الآن في مدارس الأولاد الابتدائية نسمع من أهل الدور الإصلاحية الاجتماعية، هذه التي تكون لمن؟ للأحداث، نسمع العجائب بين أبناء جنس واحد يا ناس. فكيف بين أبناء جنسين؟ كيف بين ابناء جنسين؟ لا يجوز على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت من النساء، نعم، فاتقوا النار واتقوا النساء، النساء فتنة يعني يفتن الرجال، فإذا رأيت هذا فاطلب النجا لنفسك، والمرأة إذا رأت الرجل أو رأت هذا فلتطلب النجا لنفسها. قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناتك متعبدي. قد كان يعبد ربه متنسكا حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق دين محمد. فالآن الفتن عظيمة مع ما ترونه من الاحتساب، فكيف بالبلد التي الاحتساب فيها، ومع ما نراه في بعض البلدان وخاصة بلادنا هذه من الاحتشام والستر، فكيف بالبلاد التي قد خرجت فيها النحور وبعض الصدور والأيدي بل والأذرعة ونصف الساق أو ما فوق الركبة إلى الكعب، فهذا أمر عجيب. فنسأل الله العافية والسلامة، فعلى الإنسان أن يطلب لنفسه النجاة. وهذا يسأل أيضا عن وصف الفقه بأنه الاستنباط للأحكام عن طريق الاجتهاد لا يدخل فيه المسائل الفقهية المعلومة بالضرورة من صيام وصلاة وحج، فما هو التوضيح؟ أنا وضحت هذا، قلت هذا الأمر الذي يستوي فيه المتعلم والعالم والعامي، نعم، هذا لا يدخلونه في الفقه. لما؟ لأنه إذا قال لك، ما هو أفتاك العامي ما يدخل، إذا قال لك العامي الصلاة واجبة، معنى هذا فقيه؟ أركان الإسلام الخمسة يعدها عليك كلك واجبة ويعاقب تاركها ويثاب فاعلها، هذا فقيه؟ ما هو فقيه. إنما الفقه هو ما جاء على النحو الذي عرفناه، فهذه من الأمور المعلومة قطعية عند الناس مسلمة معروفة، نعم. والفقه محل الاجتهاد والاستنباط، هذا لا يجتهد ولا يستنبط، الأمر في ظاهر، نعم. وهذا يقول يذكر الأصوليون أن التكليف فيه مشقة، فلماذا أدخلوا في الأحكام التكليفية المباح؟ لا، هم أدخلوا هذا لبيان الأنواع، لبيان الأنواع، فالمباح أنت بنفسك تقول له، تقول عنه إنه ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، صح ولا لا؟ ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، فهذا حينئذ إنما أوردوه لبيان القسمة، نعم. وهذا يسأل عن، يقول قال السبكي في طبقاته بأن البرهان في أصول الفقه هو لغز الأمة، فما تعليقكم؟ يعني من جماله وإتقانه وحسن ما جاء به، فإنه من يعني الكتب الجيدة في أصول الفقه، ولكن ليس معنى هذا الكتب الجيدة معناه كل واحد يفهمه، لا، ولكن من يعاني الفن يعرف أن هذا من الكتب الجميلة، كما أن كتاب شرح الورقات لجلال الدين المحلي، لجلال الدين المحلي المتوفى سنة 864 تقريبا، في هذه الحدود بعد 60، هذا الكتاب يقولون أحسن كتاب شرحت به الورقات على سبيل الدمج والسبت. جاء تلميذ تلاميذه وهو محمد بن محمد الرعيني المشهور بالحطاب، فشرح الورقات بكتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين، وأثنى على شرح شيخ شيوخه اللي هو المحلي جلال الدين، والحطاب متوفى في 954 تقريبا في القرن العاشر، بعد منتصف القرن العاشر، يعني 54-56 نسيت الآن، إنما بعد 50، فوق 50، 954 أو 56 نسيت تاريخه. الشاهد قال من أحسن الشروح شرح شيخ شيوخنا، لكنه لشدة اختصاره صار كاللغز، عرفتم؟ فالمقصد أن الكتاب قد يكون لقوة الاختصار أو لكثرة الاختصار لشدة العبارات فيه قد يكون مع إتقانه قد يكون لغزا لا يفهمه كل أحد، يفهمه من يعاني الفن. تفضل. اللهم صل على محمد وعلى آله. تذكرت البيت: وإذا غشيت المستحم رأيت أبواجا حواها الماء، أبواجا حواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. نعم، ما حفظ في الصغر قريب يرجع بإذن الله، أما ما حفظه في مثل سني الآن ما عاد يحفظ شيء. نعم، الشاهد هذا السؤال يسأل صاحبه من خلال الشبكة ويقول: أنا طالب، أنا من لندن وطالب في رومان وأدرس الطب في رومانيا، ومدة دراستي 6 سنوات وقد أكملت 2 سنين، والجامعة التي أدرس فيها فيها اختلاط، ولا يمكنني أن أدرس انتسابا لأن هناك دراسات تطبيقية تستدعي التواجد الدائم، وأريد أن أكمل دراستي حتى أتمكن من الهجرة إلى بلاد الإسلام وأنفع المسلمين، فهل أترك الجامعة علما أن تركي للدراسة سيغضب والدي ويضعف حظوظي في الهجرة، وعلما أن المكان الذي أنا به فيه مسجد وعدد كبير من العرب أفتون جزاكم الله خيرا؟ أقول الجواب ما سمعته سابقا: لا يجوز الدراسة في مكان فيه اختلاط بين الجنسين، وهذه المبررات التي ذكرتها لا تكفي. فأما الأول كونك تتمكن من الهجرة ف هذا سيسره الله جل وعلا لك، إن علم الله سبحانه وتعالى منك نية الخير والصدق فإن الله سيسر لك بإذنه تبارك وتعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إذا لم تكن قادر، إذا كنت قادرا على إظهار دينك تصلي وتزكي وتصوم وتذكر الله سبحانه وتعالى وتأمر بالمعروف تنكر أيضا على الشرك، على أهل الشرك لو رأيت بينت ذلك، نعم لا الهجرة ليست واجبة عليك. أما إذا لم تستطع ما ذكرنا فتكون عليك حينئذ الهجرة، وإذا حصرت عنها فالله يعذرك. نعم. أما التعليل الثاني وهو أنك تنفع المسلمين، فالله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تنفعنا وتضر نفسك، تقدم نفسك أولا، اطلب لنفسك النجاة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم قال وأهليكم. فأنت الآن تقدم من ليس بأهل لك وهو عموم المسلمين على مصلحة نفسك توبقها أو تسير بها في طريق الهلاك، هذا غير صحيح. فهذا الدليل من أوضح الأدلة على أن الإنسان أولا مأمور بحفظ نفسه، هذا من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة الصحيحة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالمرء إذا قوى نفسه استطاع أن يكدح ويشقى ويشتغل فيحصل القوت لأولاده، إذا قدم أولاده ضعف وماتوا بعد بكرة ما يجدون من يعولهم. فالشاهد ما أمرك الله أن تضر نفسك لتنفعنا نحن فابدأ بنفسك. وأما أن المكان الذي فيه مسجد وعدد كبير من العرب فهذا ليس بحجة، فأنت مأمور بأن تقي نفسك النار، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولك ولعموم إخواننا المسلمين. وهذا أيضا سؤال آخر يقول فيه سائله: نشهد الله عز وجل على حبنا لكم فيه، ونسأل الله لنا ولكم المعونة، آمين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك من المتحابين فيه، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي يقول: هو أن بعض الإخوة الذين ظاهرهم الاستقامة بارك الله فيهم وزادنا وإياهم وإياكم وإياهم هدى، يذهبون إلى يوم الجمعة للنزهة ثم يقوم أحدهم يخطب فيهم الجمعة، فما حكم فعلهم؟ إذا فارقوا الديار وخرجوا وأصبحوا غير مستوطنين فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، نعم، وينبغي لهم أن يخافوا الله ويتقوه فلا يخرجوا من ديارهم قبل الجمعة، ينتظروا حتى يصلون ثم يذهبون. وهذا الغالب أنه كأنه من بلاد غير إسلامية، فنقول البلاد غير الإسلامية عندهم عطلة السبت والأحد، فيذهب مع يوم السبت ويوم الأحد مع زملائه وأصدقائه، لا سيما وهو عطلة وإجازة. وهذا السائل يقول: أنا لم أكمل دراستي الثانوية وأريد أن أتزوج ولا أستطيع، فماذا أفعل علما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ هذا قد أفتى فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد معه كلام، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا لم تستطع الزواج فأكثر من الصيام، لأن الصيام يضعف الشهوة. وهذا السؤال يسأل أيضا يقول: ما رأيك بكتاب علم أصول الفقه لعبد الله الجديع؟ ما أعرفه، ما رأيته، نعم. وهو هذا الرجل سيد. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، نظم الورقات أو منظومة الشيخ حافظ في الأصول لمن أراد أن يحيط أن يحفظ متنا في أصول الفقه؟ أقول أنت بالخيار وكله سواء. المنظومة العمريطي سهلة وسلسة، والشيخ حافظ أيضا منظومته سهلة وسلسة، لكن بحكم أن الكتاب قد اشتهر كتاب الورقات، فكونك تحفظ في هذه المنظومة أحب، وإن كانت عندك قوة لا سيما إذا كنت في المتوسطة أو الثانوية أو في أول دخول الجامعة، فاعلم أنك لا تزال في شرخ الشباب، والحافظة عندك قوية ليست كمثلي، فاحفظ الاثنين. طيب، وأنا ما وصلنا إلى الموطن لأنني ذكرت يعني في موطن ونختم إن شاء الله تعالى به الأحكام التكليفية، قول شيخنا شيخ شيوخنا رحمه الله الشيخ حافظ في الفقه وفي الأحكام التكليفية، سأذكره إن شاء الله تعالى لكم في حينه، وأنتم احكموا بعد ذلك بينهما أيهما أسلم، نعم. وهذا السائل أيضا يسأل يقول: أحسن الله إليك، ما هو أحسن شرح لكتاب روضة الناظر؟ لعل صاحب هذا السؤال قد سألني عنه في المكتبة وأجبته فيه، قلت له أن أحسن ما رأيتنا للروضة في شروحها، شروح الروضة يعني من أحسن شرح وقفت عليه شرح ابن بدران، وهو جيد مع تنكيتات شيخ شيوخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على الروضة في كتابه المشهور بالمذكرة، فإن هذه التنكيتات مفيدة جدا، فهناك أشياء غفل عنها ابن قدامة سواء كانت في العلم أو في بعض المسائل العقدية تعقبه فيها هذا الرجل الذي هو فعلا من آيات الله الباهرة في هذا الزمن المتأخر رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الإسلام، نعم. وهنا يسأل عن خبر الآحاد الذي سيأتينا، الذي لم تحتف به القرائن سيأتينا إن شاء الله، وهذا لا ليس بسؤال ولكن يعلمنا بأنه أحبنا في الله، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم من المتحابين فيه، وأقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وهذا يسأل بين الفرق بين، نعم ما فهمت الكتابة، ما عرفت أقرأها، إذا كان يعرف صاحبها هذا ما اتضحت لي. وهذا يقول حكم الفقه، يعني هذا سؤال عن حكم الفقه يعني التفقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والاشتغال بالفقه فرض كفاية، إذا قام به من يحفظ على الأمة دينها سقط عن الباقين. فإن الناس لا يمكن أن يكونوا جميعا فقهاء، فالله خلقهم على قدر متفاوتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، ما فهمت حكم، لا لا هذا هو الحكم، ايش والباقي كمله. ايوه، فالشاهد حتى نأتي. هذا يقول ما تعريف، وهذا ايضا ما عرفته حتى اعرفه. نعم، وهذا يسأل عن حكم يومي السبت والاحد بالاخص، وبالاخص لماذا لا يصومه المسلمون. انا عجبت، يعني اعجب من هذا السؤال. يقول وان قيل انه يوم لليهود ويوم للنصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت. نعم، نهى عن صيام يوم السبت، وايضا نهى عن صيام يوم الجمعه، ورد ذلك في احاديث. فالكلام أما صيام يوم الجمعة وإفراده بصوم فهذا حديثه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على بعض زوجاته نسيت من، فرآها صائمة يوم الجمعة فقال صمت قبله أمس، قالت لا، قال أفتصومين غدا يعني السبت، قالت لا، قال فأفطري إذن. فنهى أن يفرد يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم عيد المسلمين في الأسبوع، فالإنسان ما ينبغي له أن يكون في مثل هذا اليوم صائم، لأن فيه من الأعمال والوظائف الدينية ما ربما أعجز الصائم الصوم عن أن يقوم بها، من ذلك القيام بمسألة الاغتسال والتذكير إلى الجمعة وقراءة القرآن وكثرة الصلاة وكثرة الأذكار. كثرة الصلاة في يوم الجمعة لأنه مخصوص عن بقية الأيام، فإنه لك أن تتنفل حتى لو كانت الشمس في كبد السماء، بخلاف بقية الأيام، خلافا للمذهب عندنا مذهب الحنابلة، فإنهم يقولون النفل حتى في يوم الجمعة وقت قيام الشمس في كبد السماء مكروه ولو في جمعة. نعم، ولهذا يقول شيخ شيوخنا وفي نظمه وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة، أولها بعد طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى أن قال وعند الاستواء إلى الزوال لا، في جمعة فجائز لا جدل، يعني لأن الحديث ورد فيه. فالشاهد خلافا للمذهب الذي عندنا وهو مذهب الحنابلة فإنهم يمنعون. الشاهد هذا يوم الجمعة يصلي فيه الإنسان كثيرا ويذكر الله فيه كثيرا ويبكر لأداء صلاة يوم الجمعة لما جاء في فضل التبكير، فمثل هذه الأعمال قد يعجزه عنها أو ضعفه عنها الصيام. فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه هو يوم الجمعة مفردا، أما إذا صمت قبله يوما وبعده يوما فلا بأس. أما يوم السبت فمحل خلاف، حديثه هناك من يصححه من العلماء وهناك من يضعفه، وهذا الحديث يعني عندي أنا أن متنه فيه نكارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تصوموا يوم السبت إلا بما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحى شجر فليعبه، صح ولا لا؟ طيب هذا يوم السبت، هنا يقول لزوجتي تصومين غدا والصيام صيام تطوع ولا لا؟ وهذا في الصحيح، فلا شك دل ذلك على أن هذا المتن متن منكر، فالمتن الحديث الصحيح لا يمكن أن يصح إلا إذا اجتمعت فيه شروط في الإسناد وفي المتن، فأن يكون سالما من الشذوذ والنكار، فهذا شاذ منكر فلا يلتفت إليه. نعم، وأما مسألة يعني صوم يوم السبت والأحد فأنا لا أعرف فيهما فضل، ولو كان فيهما شيء لا بين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه بيان يومين آخرين وهما الاثنين والخميس، فقال في الاثنين والخميس ما قال، وأخبر أنه ترفع فيه أعمال العباد إلى الله تبارك وتعالى، فأحب أن يرفع عمله وهو صائم. فإذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك بعد ذلك أن تقول لماذا يوم السبت يوم الأحد، يبقى عندك السبت ويبقى عندك الثلاثاء والأربعاء والجمعة. فالواجب على الإنسان أن لا يدخل الافتراضات في مثل هذا. والتعليل بأن النصارى يصومونه أو يعظمونه قد يكون وجيها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن تخصيصه عن إفراده في الصوم، أما إذا أضفت إليه غيره فلا بأس، فإنك حينئذ تخرج من مشابهة اليهود في السبت خاصة. الأحد لا أعرف أنا فيه شيئا، فمن كان عنده علم يفيدني ويفيد إخواني به فجزاه الله خيرا. وهنا أيضا يقول متى يكون المباح محرما وكيف يكون بوصف الإباحة والتحريم جمعا، سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأنه يكون في محل مكروه وفي محل محرمة، فلا تعجلوا حفظكم الله بإذن الله تعالى. وهنا أيضا نعود إلى الأسئلة السابقة، هذا مررنا عليه في التفضيل، وهذا يسأل من هو محقق كتاب الشفاء. أنا لا أعرف لكن حقق في جامعة الإمام، يعني ما أحفظه، حقق في جامعة الإمام في رسالة، فالأخ إذا أراد فيبحث عنه إن شاء الله تعالى يجده. نعود بعد ذلك إلى أسئلة الشبكة فاعذرونا قليلا. السائل هنا من ليبيا يقول نريد طلب العلم عندكم ولكن دولتكم لا تعطينا إقامات، ونحن الليبيين فهل نأتي ونبقى بدون علم الدولة وندرس عندكم أم لا، لأن في بلادنا لا توجد حلق طلب العلم ولا علماء أو طلبة علم يدرسون. أقول له هذا السؤال أنا لا أجيب عليه، لماذا؟ لأن المرء إنما يجيب على ما يعلم، فهذا يجيبك عليه المسؤولون هنا، فأنت تراجعهم، وإن شاء الله تعالى بإذن الله ما تجد عندهم إلا التفهم. لكن أنا أنصحك إذا جئت بإقامة محددة فلا تزيدن عليها، لأنك تعرض نفسك حينئذ للمسؤولية ولإهانة نفسك، فأنت منهي أن تعرض نفسك للمذلة والإهانة. ولكن إن جئت شهر أو شهرين فاحضر الحلق التي يسر الله سبحانه وتعالى لك حضورها ولازمها، ثم بعد ذلك ارجع وإتي مرة أخرى رحلة أخرى وهكذا، فتجتمع عندك الشهرين والثلاثة بعد مدة وإذا بها سنة وسنوات، فالله سبحانه وتعالى ييسر لك. وهذا سائل من فرنسا يسأل يقول أريد أن أدرس في المملكة، نفس الكلام في أحد إحدى الجامعات الإسلامية، فبماذا تنصحوني؟ أنا أنصحكم بالجامعة الإسلامية لأنها موضوعة لهذا الباب، فقدم أوراقك على الجامعة الإسلامية وإن شاء الله تجد خيرا عندهم بإذن الله، وإلا فأرسل الأوراق إلينا إذا كنت لا تستطيع، نحن نعطيك إن شاء الله تعالى الإجابة. وإن كنت الآن في هذه الآونة أقول تقديمك أنت على الجامعة أيسر، لأنك تدخل عن طريق الشبكة النت، فتجد الآن أمامك نموذج في موقع الجامعة الإسلامية، تجد نموذجين، نموذج لأبناء المملكة العربية السعودية ونموذج لأبناء المسلمين أو للمسلمين من غير السعودية. فالصفحة الأولى للسعوديين تطوي، تأتيك الصفحة الثانية تجد فيها الطلبات، اجمع هذه الصفحة اخرجها على المطبوعة واكتب ما يتعلق بها مما طلبوه منك، ثم أعد إرسالها إليهم على الفاكس أو بالبريد الإلكتروني الإيميل المذكور في النت لموقع الجامعة، واعلم أنه لن يهمل بإذن الله طلبك، فإن موقع الجامعة طلبك، فإن موقع الجامعة قد طور ويحدث دائما ويتابع في هذه الآونة الأخيرة، فاطمئن وإن شاء الله ترى الجواب. وهنا سؤال آخر يقول من يكون ولي المرأة المسلمة في فرنسا التي ليس لها ولي؟ إذا انقطعت وليس لها ولي فإنها تسند أمرها إلى من يتولى ذلك، إذا انقطعت ولم يوجد لها ولي فإنها تسند أمرها إلى من يتولى ذلك بأمر النكاح، كالمراكز الإسلامية التي عندكم يوجد فيها ولله الحمد في المراكز الإسلامية من يقوم بأمر الفتوى للمسلمين وفك النزاعات بينهم، فمثل هذا يتولى أمر هذه المرأة، وحينئذ يقطع لها إن شاء الله تعالى في مثل هذا. أما الأمور الأخرى فهي ولية نفسها، لا ما وجد لها ولي من أي، لكن أنا أنصحها أن تحرص على أن تزوج الرجل الصالح المسلم، فإنه ليس عيبا على المرأة أن تخطب الرجل الصالح. فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأته فيه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة من وفور العقل وكمال العقل ورجاحته وحسن الخلق. فالمرأة عليها أن تطلب إذا انقطع. أما أن نقول وليها الدولة، الدولة كافرة ما هي ولية لها. وعجبا لمن سئل فقال وليهم ذاك اليوم، قال وليهم السلطة جاك شراء. ما يمكن، لن يجعل الله سبحانه وتعالى للمكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا جهل، جهل مركب. هذا لو كلف نفسه الرجوع إلى الولاية وما يتطلب فيها على المرأة في كتاب النكاح لرأى هذا. فالشاهد إذا انقطعت المرأة تكون على هذا الذي ذكرته، والله أعلم. وهذا أيضا سؤال لعلنا نختم به. هذه تقول: السلام عليكم، سائلة في الشبكة أيضا أو عن طريق الشبكة، إذا كان لقب السلفية قد صار شائعا بين أهله الذين هم أهله وبين أعداء منهج الحق، فهل يقال للسلفيين دعوا هذا اللقب لأنه صار يميزكم عن هؤلاء المنحرفين وبارك الله فيكم؟ نقول لها لا، نقول لا، بل تمسكوا بهذا اللقب الذي يميزكم عن هؤلاء. فالمقصد أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. والسؤال الثاني تقول: هناك إحدى الأخوات كانت متزوجة وتم الطلاق بينها وبين زوجها ولها منه ولد، والآن تقدم رجل ولد، ما أدري هل هو ابن أو بنت، الولد عام، فإن كانت تقصد به الابن سنتكلم عليه إن شاء الله. والآن تقدم رجل لخطبتها وهو سلفي، وترفض أمها من الزواج من لها أو عليها الزواج بهذا الرجل لأنها تريد من بنتها الزواج برجل خارجي باغي، يعني خارجي، وتقول لبنتها: إذا تزوجت من هذا الرجل السلفي أهجرك وأدعو عليك إلى غير ذلك. ووالد الأخت راض عن ما دام الوالد الحمد لله راضي، توكلي على الله. وأما لو لم ترضى عنك الأم ولو لم يكن الوالد موجودا، فإنه لا يجوز لك أن تتزوجي بهذا الذي ذكرت، بل يجب عليك أن تزوجي بالذي ترضين دينه وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته، في اللفظ الآخر، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة. فما دام ولله الحمد الأب موجود وهو الولي وهو راضي بأن تتزوج، فإنها تتزوج هذا السني السلفي، ولا يجوز لها أن تطيع أمها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة بالمعروف على المرء المسلم مع الوالي أن يسمع ويطيع ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والأخت هذه هنا قد أمرت من أمها أن تزوج هذا المبتدع، فلا يجوز لها أن تطيعها، لأن الطاعة إنما هي في المعروف. لكن لا يحملها هذا على بغضها أو عصيانها أو عقوقها، فإنها تؤدي إليها حقها، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فلا شيء عليها. ودعاؤها إن شاء الله حتى لو دعت عليها لا يضيف، لأنها ليست محقة، ظالمة، ولو كانت أمها ظالمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هذه تكون حينئذ داعية بالإثم والظلم، فلا عبرة بدعوتها، ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لمثل هذا الدعاء. وهذا سؤال نختم به لأنه ألحق في الورقة، يقول: فضيلة الشيخ، هل كل معصية تعتبر شركا، إذ أن عمل الذنب عصيان لله تبارك وتعالى واستجابة للشيطان؟ لا، المعاصي منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما ليس بشرك أكبر ولا أصغر. نعم كما بين ذلك أهل العلم. فالأكبر هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تدعو مع الله غيره من ولي أو نبي أو ملك أو شجر أو حجر ونحو ذلك. والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غريب فيه تعتقد. هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما دونه ومنه أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء يقول شيخ شيوخنا في السلم كيسير الرياء، فهذا من الشرك وهو شرك أصغر. يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ويقول عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة على في الليل على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على هذه الصخرة الصماء السوداء الصماء في الليلة الظلماء. فهذا الشرك الأصغر ينبغي للمسلم أن يحذر منه وأن يتعاهد نفسه، وهو لا يبطل الأعمال كلها. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الشرك الأكبر. نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والآية قبلها بالنساء فقد افترى إثما عظيما. هذا كله في الشرك الأكبر. أما الأصغر فهذا يفسد العمل الذي خالقه فقط ولا يحبط بقية الأعمال. والمعاصي منقصة للتوحيد لا شك ولا ريب، المعاصي تضعف التوحيد. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وعنده نقف وننتهي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وهذه السؤالات إن شاء الله غدا نجيب عليها إما تعني الله في الصحة والعافية وإياكم.